الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا يا الطير سبح خاشعا مولاه ذكر الإله ذكر الإله بصبحه ونداه والزهر قدسه وسبح باسمه فاحت رياح المسك من نجواه وترنم الصبح البديع وترنم الصبح البديع وترنم الصبح البديع بنوره قد سبح الرحمن في عليه وترنم الصبح البديع وترنم الصبح البديع بنوره وترنم الصبح البديع وترنم الصبح البديع بنوره قد سبح الرحمن قد سبح الرحمن وترنم الصبح البديع قد سبح الرحمن قد سبح الرحمن قد سبح الرحمن في علياه والشمس والشمس تذكره بنور ضيائها تجري بأمر الله عند سماه والزهر قدسه وسبح باسمه سبحان الله والزهر قدسه وسبح باسمه فاقت فاقت فاقت فاقت رياح المسك من نجواه يا رب يا رب سبحان رب العرش قد فطر الورى غمر العباد بفضله وعطاه دنيا تسبح ربها في صمتها نادت إله الكون يا الله سبحان رب العرش قد فطر الورى غمر العباد بفضله وعطاه دنيا تسبح ربها في صمتها نادت إله الكون يا الله صلى الإله على الحبيب وآله من أبصر العباد نور ضياه سبحان الله سبحان رب العرش سبحان رب العرش قد فطر الورى غمر العباد بفضله عجبا بني الإنسان عجبا بني الإنسان دنيا تسبح ربها في صمتها نادت دنيا تسبح ربها دنيا تسبح ربها في صمتها نادت نادت نادت إله الكون يا الله صلى الإله على الحبيب صلى الإله على الحبيب صلى الإله على الحبيب صلى الإله على الحبيب وآله من أبصر العباد نور ضياءه سيدي يا رسول الله آمن عليك صلى الله عجباً عجباً عجباً لذي عينين عجباً لذي عينين عجباً لذي عينين يبصر أحمداً وتزور عن نور الهدى عيناه عجبا عجبا لأفئدة تضل عن الهدى ويحن جذع النخل بليغا عجبا عجبا عجبا لمن سمع الحبيب محمدا يوما وما بلغ السماء بهدى سيدي يا رسول الله عجبا لمن سمع الحبيب محمد يوما يوما يوما وما السماء بهداه يا رب يا رب يا رب كن لي في القيامة راحما واغفر لعبدك ما جنته يداه بالمصطفى يا رب تمم فرحتي لا تحرمني في غد اللقيا يا رب بالمصطفى تمم فرحتي واحشر عبيد